بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصلاة على وقتها. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: ولما كانت الجدوب متتابعة على القلوب وقحط النفوس متواليا عليها، جدد له الدعوة إلى هذه المأدبة وقتا بعد وقت رحمة منه به، فلا يزال مستقيا من بيده غيث القلوب وسقيها، مستمطرا سحائب رحمته لئلا ييبس ما أنبته، لئلا ييبس ما أنبتته له تلك من كلأ الإيمان وعشبه وثماره، ولئلا تنقطع مادة النبات والقلب في استسقاء واستمطار. هكذا دائما يشكو إلى ربه جدبه وقحطه وضرورته إلى سقيا رحمته وغيث بره، فهذا دأب العبد أيام حياته. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وعن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. وتأمل أخي الكريم، الصلاة على وقتها، فعلى يؤتى بها للاستعلاء. ولو قرأت كتاب الأدب من صحيح البخاري لوجدت البخاري أول حديث ساقه هذا الحديث، باعتبار أن الإنسان يؤدي حق الله في كل مناسبة ويعلو بحق الله تعالى على كل حق. الصلاة غذاء للقلب، كما أن الطعام غذاء للجسد، فالجسد به حاجة إلى الغذاء مما تخرج الأرض من ثمراتها ومما يقويه على حياته، والقلب به حاجة إلى الغذاء ليحيا به كما حيا الجسد بالطعام. علماء التغذية يقولون بأن السمك غذاء للعقل، ورياضة المشي تذهب تعب ذهن العقل، وهكذا. فربنا جل جلاله قد جعل لكل شيء سببا. والعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله من أعظم ما يحيا به القلب، وخير زاد للقلب هو القرب ممن خلقه وأودع فيه الخير والحق. فإن القلب إذا تقرب من خالقه وناجاه بكلامه وسبحه وحمده وأثنى عليه وكبره ودعاه، فإنه ومن غير شك سيحيا ويزهر ويزكو مستأنسا بقربه من ربه، فيقوى إيمانه بذلك، فينتج عن ذلك العمل الصالح والخلق الحسن وطيبة النفس وبشاشة الروح. ولما كان كل منهما يهضم غذاءه فيحتاج إلى غذاء جديد، وقد جاء هذا المعنى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فيتلو فتلو القرآن، يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذا الغذاء لا يتحصل إلا بتفضل الكريم الرحيم على عباده الضعفاء، وهو أعلم بما ينفعهم ويقربهم منه. فجعل الصلوات خمسا مقسمة على أجزاء اليوم والليلة، وهذا لعمري تقسيم بديع من رب عليم أحسن كل شيء خلقه. فقال في كتابه العظيم: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. فقدر الله تعالى المواقيت مع تغير أحوال الليل والنهار، فينبغي على العبد أن يحرص على هذه الأوقات التي أوجبها الله عليه لينال ما أوعده الله به من عظيم الأجر والثواب. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فكل بشارة وكل نجاح وكل فلاح وكل توفيق وكل رزق يأتي بعد الصلاة، فمن أقام صلاته استقامت حياته وصلحت شؤونه، علاوة على ذلك ما أعده الله للمصلين من حسن الجزاء يوم القيامة. ولابن القيم كلام حافل في ذلك في نونيته. إذن أيها الإخوة، يبدأ العبد يومه بالعبادة ليقبل على ربه متوكلا عليه مستغنيا به، ثم ينصرف إلى شؤونه وأعماله، فينشغل بالبيع والشراء ومخالطة الناس والكد والتعب. وبعد أن ترتفع الشمس وتعلو ويبلغ النهار منتصفه، يريد العبد أن يأخذ قصة من الراحة بعد ساعات من الجهد بمختلف أشكاله، وهذه جبلة عند الناس. فشاء الله تعالى له أن يجدد إيمانه بلقاء ربه مرة أخرى ليخفف عنه ما شق عليه، ليغفر له ما اقترف من الخطايا في يومه. وبعد هذه الاستراحة يستعد العبد ليبدأ شطر يومه الآخر. وقبل أن يبدأ به أمره ربه بصلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله، وهي الصلاة الوسطى، وذلك الوقت يغفل فيه الناس عن ربهم. لذلك خصها ربنا تعالى بالحث على المحافظة عليها، وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفويتها. وبعد هذا تغرب الشمس ليبدأ الليل، فأمر الله بصلاة نوتر بها الصلاة من نهارنا ونستفتح بها ليلنا كما استفتحنا بالصلاة نهارنا. وبعد هذا كله يريد الإنسان بفطرته أن يخلد إلى نومه ليريح جسده مستعدا ليوم آخر بإذن الله. فكان التشريع بأن ينهي هذا اليوم بصلاة يصليها أثقل صلاة على المنافقين، ليذهب إلى فراشه مغفورا له بإذن ربه. فكما أنه يريد راحة جسده، أراد الله له راحة نفسه وقلبه، وخفف من ذنوبه ليذهب إلى نومه آمنا مطمئنا. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعدها. فالحمد لله أولا وآخرا على ما من به علينا من الصلوات والدعوات والتسبيح والذكر.